الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير، سورة نوح. بسم الله الرحمن الرحيم. أطوار، طور، طور كذا وطور كذا، يقال عدا طور أي القدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. في لفظة أطوار التي جاءت في قول الله تبارك وتعالى لم تروا، كلام نوح لقومه لم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قبلها لم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، بعدها أطوارا وجعل القمر. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوار. أطوار يعني أنه هنا قال طور بعد طور، يعني الإنسان يكون نطفة، هذا طور، طور له مرحلة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظام، ثم طفل، ثم شاب فشيخ. فهذه يعني أنه طوركم، أنا طوركم، خلقكم طور في مرحلة ثم مرحلة. فيقال قال في هنا في كلام العرب ساق طوره، هذا طوره يعني تعدى يعني المرحلة التي كان هو فيها. والكبار أشد من الكبار، وكذلك جمال وجميل لأنها أشد مبالغة. ومكروا مكرا كبارا، يعني كبارا هذا صيغة مبالغة من الأمر الكبير العظيم، ما قال ومكروا مكرا كبيرا بل قال كبار، وكبارا أكبر هذه، يعني مكر بالغ يعني بالغ النهاية في المكر والخبث. ومكروا مكرا كبارا لأن مكرهم الكبير هذا في تعليم أبنائهم الكفر من صغرهم، تنشئة الأولاد على الكفر من الصغر. وقالوا لا تذرن على يعني تمسكوا بآياتهم، وكذلك كلما أنشأ فيهم نشأ يعلموه الكفر فأصبحوا قصدوا الطريق يعني على الإيمان. نعم. وكذلك كبار الكبير وكبار أيضا بالتخفيف. كبار. والعرب تقول رجل حسان وجمال وحسان مخفف. نعم، حسان وحسان، حسان رجل حسان يعني بالغ في الحسن. نعم. وجمال مخفف. وجمال وجمال، جمال رجل جمال يعني الغاية في الجمال. نعم. ديار من دور ولكنه فيعان من الدوران. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة. ديارة هنا قال إن هو من الدور أو قال من الدور، وسهلناها من الدور، الدور اللي هي البيوت يعني، يعني لا تترك على الأرض ساكن دار، والإنسان هو الذي يسكن الدار، يعني غير الإنسان يسكن جحر، يسكن عش كالطيور، عشاش تسكن عشاشا، و الذي تسكن جحورا وسراديب، أما الذي يسكن دار يبنيها هو الإنسان. فنوح دعا أن لا يبقى الله، لا يبقى الله الإنسان، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يعني ساكن دار. نعم. كما قرأ عمر الحي القيام وهي من قمت. القيام والقيوم بمعنى واحد، مبالغة في اختيار الله سبحانه وتعالى من صفته أنه الحي القيوم، قيوم قائم نفسه المقيم غيره، يعني لا يقوم بغيره كبقية المخلوقات، يعني كل مخلوق إنما يقوم بغيره. الله الذي يقيمه السماوات والأرض، الله قامها، هو الذي وضع كل جرم في السماء في مكانه وهو يمسكها سبحانه وتعالى، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا لن تمسكهما من أحد من بعد. الإنسان والمخلوقات تقوم بغيرها، نحن نقوم لأن أرض نعيش عليها وسقوف نستظل بها وطعام نأكله ونشربه فنقوم به، لولا هذا الطعام والشراب خلاص ما لنا فيها ولا تحمينا في الحر والقر. فهذا ما يقوم الإنسان إلا بهذه الأمور كلها حتى يخوف ويبقى. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه القائم بنفسه سبحانه وتعالى، القيوم بنفسه، الشاهد أن القيام والقيوم بمعنى. نعم. وقال غيره ديار أحد، أحد نعم، تبار هلاك، ولا تزد الكافرين إلا تبار، تبار الهلاك، ومنه التبر، التبر اللي هو تراب الذهب تبرهم تتبيرا يعني أهلكهم هلاكا، جعلهم يعني سحقهم سحقا. ولا تزد الكافرين إلا تبارا يعني إلا هلاك. نعم. الظالمين. نعم. وقال ابن عباس مجرار يتبع بعضها بعضا. نعم. يرسل السماء عليكم مدرارا، مدرار من الدر، والدر هو يعني النزول المتتابع، المطر المدرار هو الذي ينزل يعني غيمة بعد غيمة تأتي بالمطر. نعم. وقار عظمة، اي ما لكم لا ترجون لله وقار، يعني تعظيما توقير، يعني تعظيما، ما لكم لا تعظمون الله كما ينبغي لله سبحانه وتعالى، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطفال. نعم. باب ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العار بعد، أما ود فكانت لكلب لدومة الجنة، وأما سواع فكانت لهذي، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبع، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لخلية لآل ذي الكلاء، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. هذا أثر عظيم، أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو في المصير الذي صارت إليه أصنام قوم نوح، ثم السبب الذي من أجلها عبدت هذه الأصنام. أخبر أولا بأن أصنام قوم نوح هو وسواع ويغوث ويعوق خمس أصنام، هذه الخمس أصنام الكبرى، لأن يعني قوم نوح الذين تواصلوا بالباطل قالوا لا تذرن آلهتكم، يعني التي يحذركم منها نوح آلهتكم معبوداتكم، وعلى الخصوص ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، فلان نوح وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا. فابن عباس أولا بين أن هذه الأصنام أولا هي ليست من البداية أصنام، وإنما هي أسماء الرجال صالحين كانوا بين آدم ونوح، ولما ماتوا الناس من محبتهم لهؤلاء الصالحين صوروا لهم صور تماثيل وضعوها عند مقامات هؤلاء الصالحين، وكانت في البداية أنهم فعلوها حتى يعني قال لهم الشيطان إنها يعني إذا رأيتموهم اشتقوا من العباد كما هو للذكرى. يعني فالإنسان إذا تذكر مثلا يعني رجل صالح مثله أو تذكر هذا الأمر من باب الذكرى، يعني خلدوا ذكراهم، جعل أصنام لهم انصبوها في هذه الأماكن فإنها تذكركم بهم دائما، فتتأسون يظلوا يعني سيرتهم وحياتهم خالدة في الناس. ثم لما تقادم العهد عبدت، يعني راح جيل وجاء جيل آخر، جاء الشيطان وقال لي يعني للناس إن من كان قبلكم كان يتوسلون بهؤلاء ينزل بهم مطر ودعوهم من دون الله فدعوهم فننزل مطر كذا فعبدوا من دون الله. فأرسل الله نوح ليحذر قومه من عبادة هذه الأصنام. ونوح هنا في هذه السورة اشتكى إلى الله تبارك وتعالى وقال يعني اشتكي من ربه أنه دعاهم وأن قومه قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن على الخصوص ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فهذا بداية الأمر. ثم نهاية الأمر أن هذه الأصنام بيعت العرب وخصة مجيئها إلى العرب ذكرت في حديث غير هذا، وهو أن عمرو بن لحي الخزاعي اللي هو أول من بدل دين العرب، خزاعة غلبت على مكة وأخذت يعني الحرم وكان تحتها مدة طويلة من الزمن، سيدهم اللي هو عمرو بن لحي خرج إلى الشام لمرض في جلده في الحمة، فطرأ من هذا المرض بالاغتسال في المرض في المياه هذه الحارة التي هناك، وجدهم أن هناك ينصبون أصنام، فسألهم عن قالوا نادي يعني آلهة يعبدوها، فأخذها، قيل أنه أخذ هذه الأصنام وأتى بها إلى مكة ونصب بعضها، وأخذت العرب هنا ابن عباس يقول بأن العرب قبائل العرب تقاسمت هذه الأصنام، فود أخذه الكلب بدون أخذه الكلب كلب لهم قبيلة الكلب ووضعوه في دومة الجندل، دومة الجندل اللي هي الآن شمال تبوك ما بين يعني قريب من يعني من خليج من ميناء العقبة، دومة الجندل هناك قرب من على طول على رأس خليج العقبة، فهذه كانت قبيلة الكلب نصبوه هناك. وعلى ورد وسواع هذيل كان هذيل ووضعوه فين؟ ما هذيل هذيل طبعا كان بجوار مكة، يعني هذيل يبدو نصبته في مكان بيت هذا سواع، ويغوث لمراد أخذوه مراد مراد اللي هم في أهل الجنوب اللي هم في ديار ما يعرف الآن ديار غامض الزهرة، فنصبوه هناك. نعم. ثم لدينا غطي بالجرف عن سبأ عند سبأ في اليمن. نعم. يعوق لهمدان وعوق همدان في اليمن، وآخر واحد نسر الحنية في حنية كذلك في اليمن. هذه ثلاث الأصنام الأخيرة يعني أخذها في الجنوب ماذا الحمير وهمدان ونصبوها عنده. ثم بعد ذلك توالى بعد ذلك يعني صناعة الأصنام عند العرب، حتى أنه كان العرب أن الأصنام مشهورة أكثر من 100 صنم يعني منتشرين في الجزيرة و360 صنم حول الكعبة، يعني كان كل قبيلة تضع لها صنم عند الكعبة تشريف لها وإن لها هذا معبود هذا موجود تضعوهم حول الكعبة وبعضها تضع فوق الكعبة. وأما قريش فقد احتفظت بصنمها اللي هو هبل اللي هو يعني أشرف الأصنام عندهم وحطوه في جوف الكعبة داخل الكعبة هذا كان هذه قبيلة قريش يعني. فلما بعث النبي كانت لا يكاد يخلو يعني ناحية من نواحي الجزيرة إلا فيها صنم يعني من هذه الأصنام. ثم هناك أصنام البيوت، أصنام البيوت هذه طبعا كل بيت لابد يكون فيه يعني صنم يعبد ينصب ويعبد. ثم كان الصنم اللي هو صنم الارتحال، أهل مكة كانوا إذا ارتحلوا لابد أن يأخذوا معهم يقولوا حتى لا نقطع الطواف فيأخذون حجر من أحجار يعني الحرم، وإذا سافروا ينصبوا ويطوفوا به، وإذا ما كان معهم مثل هذا الحجر يجمعوا كله من التراب ويجيبوا عنز والشيء يحلبوا عليه ثم يطوفوا به. فهذا يعني يقول لك حتى لا نقطع يعني الطواف. فأصبح الشرك منتشر في العرب هذا الانتشار. بس أول أمر هذه الأصنام الخمسة كان يعني على هذا النحو الذي ذكره ابن عباس. نعم. سورة قل أوحي إليه، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس لبدا أعوانا. سورة قل أوحي إليه هي سورة الجن. لبدا جاء في قول الله تبارك وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا عليه لبدا. لبدا كانوا الكفار كادوا يكونون عليه لبدا، قيل انهم في الكفار يعني انهم يعني يعين بعضهم بعض عليه، وقيل ان هذه هنا في الجن انه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويصلي بدا الجن يتكاثرون حتى يعني ركب بعضهم بعضا وهم يستمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قام أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابي عامدين إلى سوق عقار، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين، فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب. قال ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث. فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي ما حدث وإلا لأمر الحدث إلا ما حدث لا ما حدث هي لأمر الحدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال فانطلق الذين توجهوا نحو كهان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عقار وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأنما أوحي إلي قول الجن. في هذا الحديث أتى به هنا الإمام البخاري في قول الله تبارك وتعالى وأنا لمست السماء فجدناها ملئت حرسا شديدا شعبا، وأن النبي عمد وهو في مكة إلى عكاظ مع نفر من أصحابه يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لأن النبي وهو في مكة كان يذهب إلى أسواق العرب كان يجتمعون فيها ويقابل رؤساء القبائل والناس يعني أهل الوجهة فيهم يدعو عليه الأرض ولم أن رسول الله وعلى عليه رسالة الإسلام. والعرب كان لها أسواق في عكاظ وهذا في الطائف، وسوق في منى طبعا في أيام الحج، وكل هذا في أيام الحج. فالنبي لما كان ذاهبا إلى هناك هو يعني يدعو إلى الله تبارك وتعالى، الجن شاف السماء أنها تغير حالها ليست كما هي كانت الأول، الطريق مفتوح ليصعدون يقتل بعضهم بعض ويذهبون إلى العنان وما فوق الأرض ويتسمعون إلى الملائكة عندما يعني يتحدثون بالأمر الذي قضاه الله تبارك وتعالى، لأن الله إذا قضى الأمر في السماء يخبر به كلم الملائكة، فأول الملائكة تصعد عند سمع كلامه يكون أول من يفيد جبريل فيقول ماذا قال الله يا جبريل؟ فيقول قال الحق، ويخبرهم بما قال الله عز وجل. فتناقلوا الملائكة من سماء إلى سماء، ثم الذين في السماء الأولى يتكلمون بالخبر أنه والله قضى الله في الأرض بكذا وكذا، فالجن يستمع هذا الخبر من الملائكة، ثم تأتي تنقل الخبر إلى أولياء، إلى اللي هو الكاهن الذي له رأي وصاحب من الجن، هم يخبرهم بالأمر، يقول لهم والله يجي هذا الكاهن يقول لهم سيحصل كذا وصل كذا يحصل، لكن يكون معاه مئة كذبة لأن عادة الجن الكذب، فكل واحد ينقل الخبر يقول يزيد فيه، كل واحد ينقل الخبر يزيد فيه يزيد فيه، فيجي الأخبار كثيرة لكن فيه شيء من الصدق وتسعة وتسعين كذبة معه. فهم وجدوا أن السماء خلاص، قالوا أننا لمسنا السماء وإنها ملئت حرسا شديدا وشهبا، حرس الملائكة وشهب، كلما جاء واحد من الجن يستمع خطول يعني يتبعوا الشهاب فيضربوا، كما قال تبارك وتعالى في سورة الصفات إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، خطف الخطفة اللي هو سمع شيء من كلام الملك فأتبعه الملك فأتبعه شهاب ثاقب. فلما عملوا هذا اجتمعوا بعضهم مع بعض وقالوا أنه اجتمعوا مع إبليس وقال لا يمكن أن تكون السماء قد فرست إلا لأمر حدث فانظروا فيه، ففرقهم في الأرض، فتفرقوا في الأرض وانظروا شو اللي صاير، لا بد في أمر جديد من أجله حرسة السماء هذا الحرام. فالجماعة الذين كانوا بكهانة من الجن وهم في طريقهم وجدوا النبي هو ومن معه كانوا يصلون صلاة الفجر، هذا أمر غريب في الأرض كلها مثل، لا يوجد في الأرض كلها إمام يصلي بقرآن مثل القرآن، فاستمعوا له، ولما استمعوا له قالوا بس هذا هو الذي من أجله حرس السماء، وانطلقوا على طول بعدما سمعوا هذا وعملوه انطلقوا إلى قومه، فأنزل الله هذه السورة قل أوحي إلي، رسول يعني يقول الله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من السماء لقراءة النبي، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، شيء يقرأ لك العجبة يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولم نشرك بربنا أحد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطر، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء فمن يستمع الآن يجد له شهابا نصر، وأنا لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، آخر الآية. فنزلت هذه السورة لهذا النهر من الجن الذي استمع إلى قراءة النبي ويقرأ بنخلة في الطائف، ثم ذهبوا يحذروا قومهم ويخبروهم بهذا الخبر. نعم. سورة المزمل، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد وتبتل أخلص. تبتل إليه تبتيلا، فقال تبتل أخلص سنة كلام مجاهد. وعلى كل حال التبتل يعني هو معنى الانتفاع، ومن هنا رسول الله عن التبتل اللي هو الانقطاع عن الزواج والانقطاع للعبادة فقط. فهنا والتبتل إليه تبتيلا انقطع إليه انقطاع ليس عن يعني بالقطع عن الزواج، وإنما التبتل إليه تبتيلا أخلص له وانقطع يعني بعبادة، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت يعني من عمل الدنيا فانصب يعني في عمل الآخر. وقال الحسن أن كان قيودا، أنكار جمع نكر، والنكر والقيد، إن لدينا أنكارا وجحيما يعني قيود قيدون بها، فالقيد يعني أن يعني الذين في النار عياذا بالله يسلسلون سلاسل وكذلك يقيدون وكذلك يغلون أغلال في الأعناق، عياذا بالله، إن لدينا أنكالا وجحيم. نعم. منفطر به، مثقلة به. سماء منفطر به. هنا قال مثقلة به، والفطر هو الشق. وأخبر الله تبارك وتعالى بأن السماء تنشق يوم القيامة إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. السماء منفطر به، يعني منفطر بهذا اليوم، يعني في يوم القيامة تنشق السماء. نعم. وقال ابن عباس كثيبا نهيلا، الرمل السائل. نعم. كانت الجبال كثيبا مهيلا، الكثيب اللي هو كوم الرمل، والمهيل اللي هو يكون الرمل يكون يسيل بعضه على بعض، يعني عندما تحركه تجد ان الرمل يعني يجري بعضه فوق بعض، يعني هذا حال الجبال اللي هذه الصخور يعني قوية صماء هذه، لكنها تتفتت وتكون ككثيب الرمل الهائل الذي يهيل بعضه على بعض، ثم بعد ذلك تكون كالعهن منفوش مثل الصوف، تتناثر ذراتها بعضها عن بعض وتصير، ثم بعد ذلك يذروها الله تبارك وتعالى حيث يذروها. وبيلة شديدة أخذناه أخذا وبيلا على فرعون، فرعون إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الوبيل قال الشديد، أخذ شديد، أخرجه الله تبارك وتعالى وجيوشه من أماكنهم ومن دورهم ومن قصورهم وألقى في البحر، وألقي في البحر إلى النار، هذا أخذ شديد. نعم. وابل الشيخ كلمة وابل، وابل الكثير نفس الشيء. إيه وابل الكثير. نعم. سورة المدثر، بسم الله الرحمن الرحيم. باب قال ابن عباس عسير شديد. عسير يوم القيامة وصف الله بأنه عسير، العسر الشدة. نعم. قسوة، ركز الناس وأصواتهم وكل شديد قسوة. وقال أبو هريرة القسوة قسور الأسد. نعم. هذه الآية اللي وصف الله تبارك وتعالى للكفار حال فرارهم من الموعظة، قال تبارك وتعالى فيهم الآية إيش فرت من قسورة أولها؟ عمر مستنفر صورة قبل أول آية إيش؟ فما لهم من تذكرة، فما لهم عن تذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فسرع هنا تفسيرين، الحمر جمع حمار، هو حمار الوحش، وحمار الوحش إذا الأسد طب في وسطهم يفر كل منهم إلى ناحية لحلفة هكذا، يعني ما يمشي أمامه يفر ويقيس ناحية كذا واحد بناحية. فهذا أول شيء قسورة اللي هو الأسد، وقيل قسورة اللي هي غلبة الصوت وشدة الصوت، فكأنك إذا جئت عند حمير الوحش وصوتت تصويتا يعني كبيرا فإن كل منهم يفر يعني إلى ناحية. فشبه الله تبارك وتعالى فرارهم، فرار الكفار من الموعظة ومن القرآن، بفرار حمر الوحش إذا يعني رأوا الأسد. نعم. والركز هو الصوت، ركز الصوت مستنفرة نافرة مبعوثة. نعم. حدثني يحيى حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال يا أيها المدثر، قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت. فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، فنظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، فنظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرعيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دفروني وصبوا علي ماء باردا. قالت: فدفروني وصبوا علي ماء باردا. قالت: فدفروني وصبوا علي ماء باردا. فنزلت: يا أيها المدفر قم فأنذر وربك فكذر. هذا حديث أبي سرة بن عبد الرحمن عن سارة أبي سارة أي ما أول سورة نزلت؟ فقال: يا أيها المدفر. فرد عليه وقال: إني أقرأ في أول سورة. فقال: أنا أقول لك الذي سمعته من جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو الذي أخبرنا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر جابر حديث النبي أنه كان نازلا من حراء، وقال: إذا يعني الملك الذي رأيته يعني بحراء يعني يناديني وخام عند ليرتلي، فيقول: ففزعت لك، وذهبت إلى خديجة فقلت: دفروني دفروني وزملوني زملوني وصبوا علي ماء باردا من شدة الروع. يقول: ثم نزلت تائب المدفر. وهذا ليس فيه خلاف مع أن إقراء هي كما جاء في حديث من عائشة أن إقراء هي أول ما نزل من القرآن، أن المدفر هي أول ما نزل يعني وأصبح النبي بها رسول، يعني الرسول أرسل بالمدفر ونبئ أصبح نبيا بإقراء، ولما نزلت عليه إقراء لم يكن يعلم أنه نبي، وإنما جاءه جبريل وهو في الغار كان يخرج الليالي ذوات العدد يتحنث في غار حراء، ثم نزل عليه الملك وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقرأ. قال: أخذني فضمني وغثني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال لي: اقرأ 3 مرات. ثم انطلق بهني وسلم وقال لخديجة: يعني لقد خشيت على نفسي. فقالت له: والله لا يخليك الله ربك. حديث المشهور. ثم أخذت إلى ورقة من وصل الأولياء. هذا أول آيات نزلت على النبي لا شك أنها يقرأ. ثم النبي ما كتب بعد ذلك 3 سنوات لا يوحي إليه، وهو يذهب إلى الغار ويأتي إليه. ثم رأى ذلك جبريل وهو منهبط من الجبل، فرأه على صورته التي خلقه الله عليه. كلما نظرت في الأفق، الأفق الدائري كله، يعني أي جهة في الأفق يجد أمامه، قد سد الأفق كله، فرعب منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت: يا المدكر قم فأنذر وربك فكبر. فكانت أول سورة نزلت، وبها أصبح النبي محمد رسولا من الله تبارك وتعالى، يمنع النقل: يا المدكر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. نعم. باب قوله: قم فأنذر. حدثني محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره، قال: حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء مثل جاورت مجاورة اللي هو يعني البقاء في المكان، سموا جاورة كما قلت جاور في الحرمين يعني أقام فيهم. فجاورت بحراء كان الذي يذهب إلى حراء مش زائر لمدة ساعات أو يوم أو يومين، لا، يقعد مدة يقعد ليالي أسبوع أسبوعين وهو جالس في حراء. نعم. جاورت بحراء مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن نعم نفس الله. نعم. باب قوله: وربك فكبر. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب، حدثنا يحيى قال: سألت أبا سلمة: أي القرآن أنزل أول؟ فقال: يا أيها المدثر. فقلت: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل أول؟ فقال: يا أيها المدثر. فقلت: نبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت فاستنبطت للوادي. فلما يعني قضيت جواري يعني قضيت الأيام التي أحب أن أبقى في هبطت فاستبطنت الوادي. يعني لما جاء نزل إلى بطن الوادي بعد ذلك الحراق في جبل فوق، فكل لما نزلت إلى بطن الوادي رأى جبريل بعد ذلك. فنوديته فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. يعني في كل الجهات الأربع، يعني رأى جبريل في الجهات الأربع جالس على عرش بين السماء والأرض. نعم، سد الأفق كله. فأتيت خديجة فقلت دفروني وصبوا علي ماء باردا، وأنزل علي يا أيها المدفر قم فأنذر وربك فكفر. وربك باب وثيابك فطهر. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وحدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبين أنا أمشي إذ سمعت عن فترة الوحي. فترة للفتور يعني اللي هو 3 سنوات بين اقرأ وبين يقرأ من الدرس. قال النبي 3 سنوات سيوحي لي في هذا الايه في هذا الفترة. نعم. فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس. هذا على أن جاءه بحراء، أن هذا قبل كذا جاءه الملك بحراء وكان جاءه بسورة إخرى. نعم. جالس على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه رعبا. جئت منه رعبا يعني ملئت الرعب ملأ يعني كيانه. نعم. فرجعت فقلت زملوني فدثروني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى والرجة فهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان. نعم، رجز اللي هي الأوثان، ونزل هذا طبعا قبل أن تفرض الصلاة. فرض الصلاة بعد ذلك. نعم. باب والرجز فهجر. يقال الرجز والرجز العذاب. الرجز العذاب، فيهم يعني رجز هذا العذاب، وأما الرجز الأصناف الشرك. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، سمعت رسولا يقال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة في الوحي فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعدا على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي. هويت إلى الأرض يعني طاح الأرض من شدة الرعب. فجئت أهلي فقلت زملوني فزملوني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله فهجر. قال أبو سلمة والرجز الأوثان. ثم حمي الوحي وتتابع. حمي الوحي وتتابع ذلك خلاص هذا ينزل الوحي يعني كل يوم كل يومين ينزل يعني آيات جديدة على النبي صلى الله عليه وسلم.